إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو لا زال يتحدث ويورد لنا الأدلة المتعلقة بباب الطيرة، فأورد لنا حديث عبد الله بن عمرو والذي رواه الأحمد، رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث مما اختلف فيه العلماء في صحته، إذ أنه من طريق ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، واختلف العلماء في روايته، فمنهم من أعلها وضعفها، ومنهم من حسنها، وخاص إذا روى عنه العبادلة الأربع. وفي هذا الإسناد فقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، جاء من طريق عبد الله بن وهب، وقد صرح بالتحديث، ولهذا جنح الإمام الألباني رحمه الله تعالى إلى تحسين هذا الحديث. فهذا الحديث إخواني في الله يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة. مر معنا أن الطيرة بمعنى التشاؤم، أن الإنسان يتشاءم بأمر ما، وأن الاعتقاد بهذا التشاؤم يصل إلى أنه من أجله يحدد المواقف ويحدد الأقوال والأفعال والأعمال بناء على هذا الشؤم الذي تبناه. فقال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقد أشرك، قال العلماء، أي أن هذا من فعل المشركين. وقد مضى في أوائل مباحث هذا الباب كيف أن الكفار كان من عاداتهم التشاؤم: إنا تطيرنا بكم. كانوا ولا زالوا مع وجود هذا التطور العلمي التكنولوجي كما يقال، وفشو العلم الظاهر والحضارة عند الغربيين، إلا أنهم لا زالوا يعتنقون مثل هذه المعتقدات الزائفة. تجد عمارة ضخمة فيها من كل التطورات، من الليزر والحساسات والمجسمات، ثم في هذه العبارة التي بلغت مبلغا عظيما من التطور تجد أن فيها يفتقد فيها الطابق 13، مفقود، لا يسجل هذا الرقم. تسألهم: أين الطابق 13؟ قالوا: لا، ما نسجله. لماذا؟ قالوا: هذا نحس. نحس على هذا التطور والعلم الذي وصلتموه، لازلتم تعتقدون بالنحس؟ قال: لازل نعتقد بهذا. لازالوا يعتقدون، الكثير من الغربيين لازالوا يعتقدون بأمر التشاؤم، فهي عقيدة مستفحلة مستأصلة فيهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فقد أشرك، أي شابه المشركين الذي يعتقدون أن للشؤم تصرف مع الله وأن هذه المخلوقات وهذه الأسباب من الأحوال والأقوال تؤثر في الخير والشر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فقد أشرك، كذلك فائدة أن من وقع في الطيرة فقد وقع في الشرك. وأي الشرك وقع؟ قد يكون وقع في الشرك الأكبر أو يكون قد وقع في الشرك الأصغر على حسب. فمن ظن في أمر ما أن هذا الأمر هو الذي يجلب عليه الخير ويجلب عليه الشر من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر. من اعتقد في أمر ما كائنا ما كان وأن هذا الشيء من مخلوق من جماد من زمان من مكان من حال هو مصدر للخير والشر استقلالا، هذا قد وقع في الشرك الأكبر، لأنه يعتقد بوجود مدبر من دون الله جل في علاه. أما من قال: لا حاشا، أنا أعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه، لكن أجعل هذا الأمر سبب، سبب من أسباب التشاؤم، قل هنا وقعت في الشرك الأصغر، إذ أن هذه الأشياء ليس لها علاقة بالتشاؤم، ما علاقة الزمان، ما علاقة المكان، ما علاقة البوم، ما علاقة الصفر، ما علاقة الأربعاء، ما علاقة هذه الحالة، ما علاقتها بالتشاؤم، ليس لها علاقة. ودائما نكرر هذه القاعدة أن من جعل أمرا ما، من جعل أمرا ما سببا وهو ليس بسبب لا شرعي ولا كوني فقد وقع في الشرك الأصغر. فقوله عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، أي فقد وقع في الشرك إما الأكبر وإما الأصغر على التفصيل الذي مضى. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا علموا الداء أن يعلموا الدواء، وإذا علموا الخطأ فما هو الصواب. قال: فما كفارة ذلك إذا ابتلي أحدنا بشيء من التطير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. تأتي بهذا الدعاء، وهذا على قول من قال بتحسين الحديث، إذا واجهك شيء من التشاؤم وعصف بقلبك وجال في خاطرك ولا زالت نفسك تحوك بهذا الأمر الذي تشاءمت منه، كرر هذا الدعاء على من يقول بتحسينه: اللهم لا خير إلا خيرك. إن كان من خير فلا يأتي بالخير إلا أنت جل في علاك، فالخير بيده سبحانه وتعالى، الكون كونه والخلق عبيده، يفعل ما يشاء جل في علاه. فلا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. وهذا الذي يتشاءم منه الناس وما وقع في خاطري شبه التشاؤم منه، فإني أرده بأن أعتقد بأن ما من شيء إلا وهو قد قدر علي من ربي. ولا طير إلا طيرك، أنت الذي قدرت علي كل شيء، ولا طير إلا طيرك. فالأمور المقدرة إنما يقدرها الله، لا يقدرها هذه الأشياء التي تشاءمت بها، لا من الطيور ولا من غيرها، كما قلنا، لأن العرب قديما كانوا يستندون على حركة الطير، أراد أن يمضي في أمر جاء العائف وهيج الطيور، فإن ذهبت يمنة حكم عليها بشيء، وإن ذهبت يسرى حكم عليها بشيء. هذه الطيور من الذي أدارها يمنة ويسرى؟ هو الله جل وعلا، تتحرك بنفسها على حسب الحظ، ما يحركها إلا الله جل في علا. ولا طير إلا طيرك، فما هي إلا مخلوقات بيدك، أنت تصرفها كيفما شئت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا إله غيرك. هذا هو التوحيد، هنا نقطة الضعف، ما يقع في التشاؤم إلا من ضعف توحيده وإن الإنسان متى ما كمل توحيده لم يلتفت إلى هذه الترهات، بل إن الإنسان كلما تعاظم في التوحيد ازداد تعلقا بالله، حتى أنه لدرجة لا أقول أن يتشاءم بالأسباب، لا، ولا أقول أن يعتمد بالأسباب، لا، بل ربما ترك الأسباب، بل ربما ترك الأسباب لشدة تعلقه بربه، كما في حديث 70,000 يدخل من جنتي 70,000 من أمتي من غير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لعظيم التوحيد لله جل في علاه تركوا التطير، فما التفتوا إليه، بل تركوا حتى الاسترقاء، مع أنه جائز تركوا. لماذا؟ عندما عظم عندهم أمر التوحيد، فالإنسان إذا كمل عنده التوحيد يظهر هذا في أقواله وأفعاله. ولهذا في هذا الحديث في حق من أصيب بالتطير يكرر: لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. إذا قرر الإنسان مبدأ التوحيد في قلبه هدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تأتيك الهداية. فالإنسان دائما يتعلق إخواني في الله. فالشاهد من هذا الحديث العظيم في قوله عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وفيه فائدة عظيمة، وهي معرفة ما هو الضابط للتشاؤم الشركي. ما هي الطيرة الشركية؟ الطيرة الشركية ضابطها هذا الحديث: من ردته الطيرة. إذا ردتك الطيرة عن حاجتك فقد وقعت في الشرك، هذا الضابط. أنا قادم على سفر فرأيت أمرا ما، كما يقال حادث سيارة أو عجوز مر علي أو كائن حي، حيوان أسود مبهم أو أعور أو بوم، تشاءمت منه فتركت السفر، تركت الصفقة، لم أعقد الزواج في شهر صفر. فمن تشاءم فترك شيئا ما لجراء التشاؤم هذا قد وقع في الشرك، هذا هو الضابط: من ردته الطيرة عن حاجته. أما إذا لم تردك فما يضرك هذا. أحيانا نعم، أحيانا الإنسان يقع في نفسه شيء، لكن هذا الشيء الذي انقدح في نفسك إذا لم تلتفت إليه لا يضرك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التطير وما يجده الإنسان في نفسه، قال: ذاك يجدونه في صدوركم، أو ذاك تجدونه في صدوركم، فلا تلتفت إليه. إذا ما التفت إليه ما يضرك، لا يضرك. قد يقع واحد منك يعزم على أمر فيقع عنده عند ناظريه شيء، فيقع منه شيء من الضيق. هنا حدد، حدد يا عبد الله أمرك، إذا أمضيت قدما ما ضرك ذلك الانقداح، وإذا كففت اعلم أنك قد وقعت في الشرك. هذا إخواني في الله، وأنبه على مسألة، هذا أتحدث عن أشياء يتشاءم منها الإنسان وهي ليست أسباب أصلا، لكن إذا ضاق الإنسان بأمر وهو سبب حقيقي هذا ما في شيء. مثاله أنا سأسافر، فلما أردت السفر إذ بالسماء اكتظت بالغيوم، هنا توجست فقلت: يا جماعة ما ينفع السفر، هل هذا تشاؤم؟ هذا ما هو تشاؤم، هذا من الأخذ بالأسباب. السبب الآن واضح عندي، غيوم، هذا تجعلني أفعل فكري، أمطار، سيول، وحل في الطريق، طين في الطرقات، إذن أطفي السيارة وألغينا الرحلة. هذا ليس فيه شيء، لأن هذا سبب حقيقي. وأعيد القاعدة: التشاؤم إنما مبنية على أوهام ليس لها أسباب ولا تعلقات. أما أنك تعتمد في المضي والترك على سبب حقيقي هذا لا يضرك. مثال آخر، ركبت السيارة فلما شغلت السيارة إذ فيها حنة، ما أعجبني الصوت، ما أعجبني الصوت، قلت يا جماعة ما ينفع وسافر والسيارة بهذا الصوت، لا ألغينا. هل يقول أحد أنت متشائم؟ لا، ما أنا متشائم، أنا أخذ بالأسباب. وهكذا قس، وهكذا قس في باقي الأمور. التشاؤم إنما هو مبني على أوهام، أوهام كما قلنا بوم مر من فوقك تشاءمت، إيش علاقة البوم بالسفر؟ أو أنك تريد أن تعقد على امرأة فإذا بإذ بهم عقدوا وطلبوا منك أن يكون العقد في شهر صفر، قلت لا إلا صفر، إيش معك في صفر؟ إيش من عداوة معك مع صفر؟ تقول صفر يأتي بالمشاكل، ومن أين لك ذلك؟ فإذا كان الإنسان تعلق بأشياء ليست بأسباب حقيقية هذا هو التشاؤم المذموم، فإن ردك عن حاجتك فقد أشركت. أما من ترك أمر ما لأسباب حقيقية دل عليها الشرع ودل عليها العقل فهذا لا يضر. هذا ما يذكر إخواني في الله في هذا المقام من مسائل التطير. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.